الله. الحمد لله أجزل العطاء لمن شاء بفضله ومنع من شاء بحكمته وعدله، لا ينازعه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن فعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه وأشكره كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون من خلقه، من اهتدى بهديه ما ضل، ومن لزم تقواه عز وما ذل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم فغفر واطلع فستر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، اصطفاه ربه واجتباه وأكرمه وهداه، صلى الله وسلم وبارك عليه ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه السادة الأخيار من المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، طهروا قلوبكم قبل ألسنتكم، طهروا قلوبكم قبل أبدانكم، وألسنتكم قبل أيديكم. عاملوا الناس بما ترون لا بما تسمعون، واسمعوا من إخوانكم قبل أن تسمعوا عنهم، ظنوا بإخوانكم خيرا، واتقوا شر ظنون أنفسكم. ومن أدب الفراق دفن الأسرار، ومن أغلق دونكم بابه فلا تطرقوه. واكسبوا إخوانكم بصدقكم لا بتصنعكم، وكل ساق سيسقى بما سقى. وقل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. معاشر المسلمين، الإيمان والعبادة وعمارة الأرض وإصلاحها أركان متلازمة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والمسلم يقوم بالإعمار قربة لله ونفعا لنفسه ولعباده، فيستثمر في كل ما ينفع العباد والبلاد. الإيمان مقرون بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والقراءة مقرونة بسم الله، اقرأ باسم ربك. والعلم مربوط بخشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإيمان هو قائد العقل حتى لا يطغى، هو قائد العقل حتى لا يطغى العقل فيعبد نفسه. والإيمان هو الضابط للعلم حتى لا تؤدي سلبياته إلى اضطراب تنهار معه البشرية. أيها المسلمون، والقرآن الكريم تكلم عن الأمم السابقة وما وصلت إليه من القوة والبناء والإعمار، ثم بين ما كان من أسباب هلاكها وفنائها، من أجل أن نعرف سنته سبحانه. فقد أخبر عن عظمة ما وصل إليه قوم عاد، فقال جل وعلا: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مما يدل على عظمتها وجمالها وتقدمها. ولكنه في مقام آخر قال جل وعلا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. غرتهم قوتهم، وكذبوا رسل الله، وتنكروا لدعوة الإيمان استكبارا وجحودا. ومن أعرض عن ذكر الله وكذب بآياته يبقى مرتكسا في الظلمات مهما أوتي من العلم والقوى. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وقد خاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وقال جل وعلا: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالقوة والعزة بالإيمان والتقوى، والانتصار والبقاء بتعظيم شعائر الله والعلوم مهما كانت قوتها، والصناعات مهما بلغت مخترعاتها وتقنياتها، فإنها لا تجلب حياة سعيدة ولا طمأنينة مشهودة. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وهذا في ديننا ليس ذما للعلوم واكتشافاتها، ولا للصناعات وأدواتها، ولا للمخترعات وتطويرها، ولا تنقصا من مكانتها وقيمتها، وإنما هو التأكيد على أنه لا بد من نور الوحي لتزكية النفوس وهداية البشرية واستنارة الطريق. أيها المسلمون، إن الازدهار الذي أحرزته التراكمات المعرفية من بيت اللبن والطين إلى ناطحات السحاب وشاهقات المباني، وما حصل في وسائل النقل عبر التاريخ من التحول من ركوب الدواب إلى امتطاء الطائرات، مروراً بالسيارات والقاطرات، وفي بريد الرسائل من الراجل والزاجل إلى البريد الرقمي، كل ذلك على عظيم اختراعه وابتكاره وعلى جماله والراحة في استعماله، لكنه لم يقدم البديل عن الإيمان وتزكية النفس واحترام الإنسان. وتأملوا ذلك حفظكم الله في ميدان الأخلاق وحقوق الإنسان وضحايا الحروب والتشريد والتهجير والفقر والتسلط والاستبداد واضطراب المعايير. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ونور الوحي أعظم النور وأعلاه وأغلاه، وعلى المؤمن أن يعرف قيمته ومنزلته وقوته، ولا يستصغر نفسه أمام الماديات أو يشعر بالحرج تجاهها. وقد قال عز شأنه: كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وبعد، حفظكم الله، فالإيمان هو القائد للعقل، وهو الحامل للعلم، وحين ينفصل العقل عن الإيمان ينهار العمران البشري، وحين يعبث العقل بالعلم تنهار الحواجز بين الحق والباطل والصالح والفاسد والظلم والعدل، وتضطرب المعايير وتتحول السياسات من سياسات مبادئ إلى سياسات مصالح. بالعلم والإيمان، بالعلم والإيمان يستقيم العمران وتسير القاطرة على القضبان، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله